إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل عمل تتقرب به إلى ربك تعالى واجب عليك أن تتعلمه حتى تعبد الله تعالى على علم. لأن من عبد الله تعالى على جهل يوشك أن يقع فيما حرم الله، ومن عبد الله سبحانه وتعالى على غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عمله عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن دين الإسلام كامل لا نقص فيه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واعلم بأن دين الإسلام بني على خمسة أصول بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديثه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فمن بين مباني الإسلام التي بني عليها الإسلام ونص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديثه فريضة الزكاة. والزكاة لغة تعني النماء والطهارة والزيادة، وأما شرعا فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، تصرف لرضا الله سبحانه وتعالى وكي يغنى الفرد والمجتمع بها. فهذا هو تعرفها شرعا، فهي مال مخصوص وهي حق وواجب على المسلم الذي تلبس بها فكان عنده من المال ما يكفيه وزيادة، ثم فضل ونمى وزاد هذا المال حتى بلغ النصاب، فواجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. واعلم يا عبد الله بأن الزكاة مشروعة في الأمم السابقة، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، وأمرهم أمورا، ومن ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمورا وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففريضة الزكاة شريعة من شرائع الأمم السابقة التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه. وأما في شريعتنا وأما في ديننا فالزكاة من آكد فروض الإسلام التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه، وأخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، فقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها وإيتاء الزكاة. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولما سأل هرقل أبا سفيان، وكان رضي الله عنه وقتها كافرا، يسأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: بما يأمركم، أي هذا الرسول المبعوث إليكم والنبي الذي ينزل عليه من قبل ربه، بما يأمركم؟ فقال له أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصلة. فالزكاة من آكد فروض الإسلام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في خطابه، وأخبر الله تعالى عنها في كتابه. واعلم يا عبد الله بأن الزكاة لها فضائل كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالزكاة والصدقة لها فضائل كثيرة نص عليها الله تعالى في كتابه، وكذا المعصوم في خطابه. فمن أوائل فضائل فريضة الزكاة أنها استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومعلوم أن المسلم الحي حقا هو من أطاع الله تعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك فهو ليس بحي حياة كاملة. ولذلك يقول في الدار الآخرة: إذا قصر أو بغى أو ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وهو كان في الحياة ولكنه علم يقينا في الدار الآخرة أن الآخرة حقا هي الحيوان. يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة الحقيقية، الحياة المستمرة. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومما يحيا به العبد في هذه الدنيا أن يؤدي فرائض الله، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله تتقرب به إليه أن تؤدي الفرائض التي فرضها عليك، ثم بعد ذلك تؤدي النوافل حتى يحبك الله، كما ذكر ذلك في الحديث الإلهي. وكذلك من فضائل الزكاة أن أجرها مضاعف دنيا وآخرة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال سبحانه وتعالى: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينميها ويزكيها ويكبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يتصدق بتمرة أو شيء يسير إن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل أو أعظم من ذلك، كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فمن يتصدق بصدقة فالله تعالى يضاعفها ويكثرها ويكبرها له 700 ضعف أو أزيد من ذلك كما ذكر تعالى في الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن، أولها ما نقص مال عبد من صدقة. فإذا خشيت يا عبد الله أن تنفق من مالك حتى لا ينقص هذا المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك ويقسم على كلمه، يقسم على كلامه وهو الموحى إليه وهو الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن، ومن ذلك ما نقص مال عبد من صدقة. وقال الله في الحديث الإلهي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فلا تخشى يا عبد الله من فقر أو غير ذلك إذا أنفقت في سبيل الله. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لا تخف أن يكون مالك نقص أو تكون فقيرا في هذه الدنيا، وإنما الصدقة والزكاة تكثر من مالك وتنميه كما ذكر الله تعالى في الآيات وكما ذكر المعصوم صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن من تصدق أو تزكى وأنفق من ماله فإن الملك يدعو له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. فالملك يدعو لك، والملك لا يعصي الله أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مسخرون للاستغفار من بين الأعمال التي فرضها الله عليهم أن يستغفروا للمؤمنين. فالملك يدعو لك والله يعدك أن ينفق عليك: أنفق أنفق عليك. والنبي يقسم لك أن الصدقة لا تنقص من مالك. وكذلك من فضائل الصدقة والزكاة أن من تزكى وزكى ماله وتصدق دخل في رحمة الله تعالى، فهو مرحوم كما ذكر الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وكذلك من فضائل الصدقة والزكاة أنها صفة عمار المساجد. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وكذلك من فضائلها أنها صفة الرجال، وكلمة الرجولة في هذه الأزمان تبدلت كثيرا عما ذكر الله تعالى في كتابه. فإن الرجل حقا هو من أطاع الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك من فضائلها أنها صفة المؤمنين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على ما ينطوي عليه قلب العبد من الصدق والإخلاص لله وأن الله تعالى ينفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. وكذلك من فضائل الزكاة أنها صفة المتقين. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وكذلك من فضائلها أنها عمل من الأعمال الذي يدخل العبد إلى الجنة، كما أخبر الصحابي سائل من النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وكذلك من فضائلها أنها تكفر السيئات والخطايا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى ينزل فرائض ويوجب على العباد فرائض لحكم شرعية يعلمها سبحانه وتعالى، علمها من العباد من علمها، وجهلها من جهلها. وأما حكم الزكاة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي حكم كثيرة ذكرت في كتاب ربنا وجاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن بين تلك الحكم التي ذكرها الله تعالى في كتابه ونص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، أن الصدقة والزكاة إذا أداها العبد خالصة لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقدم ما أحب الله على ما تحبه نفسه. فإن الإنسان يحب المال حبا جما، كما ذكر تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فإذا قدم العبد مالا زكاة فرضها الله عليه أو صدقة، فهو يقدم ما أحب الله. ومن قدم ما يحبه الله أو ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على سبيل نجاة، هو على سبيل نجاة في الدنيا والآخرة. وكذلك من حكم الزكاة أنها براءة من الشح والبخل والطمع. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك من حكمها أنها تطهير وزيادة لهذا المال من الآفات والمفاسد التي ربما تلحق المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. شر هذا المال الذي ربما أنت لا تراه، يخبرك المعصوم صلى الله عليه وسلم أن من أدى زكاة المال التي فرضها الله أذهب الله عنه شر هذا المال من الآفات أو المفاسد. وكذلك من حكم هذه الزكاة، من حكم الزكاة أنها تطفئ غضب الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة السر: تطفئ غضب الرب. وكذلك من حكمها أنها تدفع عن العبد ميتة السوء، فهي تطهرك في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكذلك من حكمها أنها تمنع من الجرائم والاحتيال والنصب على الأغنياء، فإن الغني إذا أدى زكاة ماله لا يمكن لفقير أن يعدو عليه بجريمة أو نصب أو سرقة. ولكن الحال كما تعلم أن أغلب الأغنياء إلا من رحم الله، وهم أقل من القليل، لا يلتفتون إلى تلك الفريضة التي فرضها الله فينفقون يمينا ويسارا وغير ذلك ولا يؤدون ما فرضه الله عليهم، فإن الغني حقا إذا أدى زكاة المال لن تجد في شوارع المسلمين من هو فقيرا. من بلغ سن الأربعين ولم يتزوج، من بلغت سن الأربعين ويجمع لها من المحسنين ومن عندهم من البرهان على صدق إيمانهم في قلوبهم حتى تجهز جهازا هي تليق به ولكنها فقيرة إلى غير ذلك. وكذلك من حكم الزكاة أنها تطفئ ثورة الفقراء عن الأغنياء، فإن الفقير وإن كنت لا تعلم ذلك الفقير ربما ينظر إلى الغني، وليس كل فقير كذلك، ولكن بعض الفقراء ينظر إلى بعض الأغنياء حسدا وشحا وغلا وحقدا لما آتاه الله تعالى من المال، وهذا الفقير لا يملك عشر معشار هذا الغني، فهو ينظر إلى الغني شحا وبخلا وحقدا. وأما إذا أنفق عليه من المال الذي أعطاه الله إياه وأحسن كما أحسن الله إليه، فإن الفقير لا يتطلع إلى ذلك أصلا. وكذلك من حكم الزكاة أنها تسد حاجة الفقراء والمساكين، فإن الغني إذا أنفق من ماله كان هذا الفقير الذي يحتاج إلى المال سد الله تعالى بهذا المال عوز الفقير، فلا يكون فقيرا بل يكون مستورا في دنيا الناس. وكذلك من حكم الزكاة أنها تقيم المصالح العامة بين أفراد الأمة، وكذلك من حكمها أنها تمنع الأغنياء من تضخم المال. فإذا نظرت إلى المال وإذا نظرت إلى طبقات المجتمع رأيت بونا شاسعا وفرقا شاسعا بين أقوام معهم من الأموال الطائلة ما لا يعلمه إلا الله، وبين فقراء معهم من الأموال ما يسترون به أنفسهم في يومهم وليلتهم. وكذلك من حكم الزكاة أنها سبب لنزول الخيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر فيها ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فإن هذه الخصلة من حكم الزكاة تبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدى زكاة ماله فهو ينزل من الله سبحانه وتعالى الخيرات والبركات، وأما من منع الزكاة فإن المعصوم. صلى الله عليه وسلم يقول ولولا البهائم لم يمطروا، لم ينزل على المسلمين قطر من السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن من أعظم ما أتى في كتاب ربنا من الزكاة أن المسلم يزكي نفسه، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها. وزكاة العبد لنفسه أن يقدم على الطاعة كما أمره الله تعالى وفقا لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن المعصية لأنه يعلم بأن الله تعالى أعد نارا لمن عصاه. فمن زكى نفسه أطاع الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يزكي نفسه فقد خاب وخسر ودس نفسه، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكن من المزكين لأنفسهم يا عبد الله بالإقدام على الطاعة، كل طاعة أمرك الله بها متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن كل معصية حتى لا تكون من الخائبين الخاسرين الذين ذكرهم رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.